اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: وثانيهما منع المقدمة الثانية. أولا لابد أن نذكر المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. عندما قال الشيخ إيه الوجه الرابع من الاعتذارات قولهم هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم، هذه مقدمة أولى. وما كان كذلك يقدم عليه العمل أي عمل أهل المدينة. وكل خبر عارض وكل حديث عارض عمل أهل المدينة يقدم عليه عمل أهل المدينة. طيب قولهم كل حديث خالف عمل أهل المدينة يقدم عليه عمل أهل المدينة، هذا نمنعه، منع المقدمة الثانية. وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر واحد مطلقا، مطلقا سواء إيه وسواء إيه، أي سواء كان عمل أهل المدينة من قبيل الرواية أو كان عمل أهل المدينة من قبيل الاجتهاد. طيب سواء كان عمل أهل المدينة من قبيل الرواية كما في نقلهم المد والإيه والصاع والأذان والإقامة، يمونة وجدنا أهل المدينة يؤدون زكاة الفطر في هذا الصاع، ويدعي بعضهم أن هذا الصاع هو الذي هذا يقول أبي قدم الزكاة للرسول في هذا الصاع، وهذا يقول جدي قدم الزكاة للرسول في هذا الصاع. نقلهم للصاع والمد ونقلهم للأذان والإقامة، هذا سبيله الاجتهاد أم الرواية؟ سبيله الرواية. طيب والمسائل الفقهية التي سبيلها الاجتهاد، هذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مندوب، يبقى هذه مسائل سبيلها الاجتهاد. يبقى قولهم نمنع أن إجماع أهل المدينة مقدم على خبر واحد مطلقا سواء كان عملهم وقولهم من قبيل الرواية أو كان من قبيل الاجتهاد. وكأن الشيخ يقول نحن نسلم أن عمل أهل المدينة وقول أهل المدينة إن كان من قبيل الرواية هو مقدم على خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذا من قبيل معارضة نقل جمع عن جمع بإيه؟ بنقل الواحد عن الواحد، ولا شك أن نقل الجمع عن الجمع أثبت، نقل الجمع عن الجمع أثبت. فكأن الشيخ يقول نحن نمنع هذا الإطلاق، بل نقول عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد إذا كان من قبيل النقل. وحاصل هذه المعارضة أن هذا ثبت بنقل جمع عن جمع وهذا ثبت بنقل واحد عن واحد، وما كان بنقل جمع عن جمع يكون أثبت. أما ما كان من قبيل الاجتهاد فنحن نمنع أن يكون عمل أهل المدينة وقول أهل المدينة فيما هو من قبيل الاجتهاد أن يكون قولهم مقدم على خبر الواحد. فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر. وكأن الشيخ يسلم بالجزء الذي ذكرته. أما إذا كان من قبيل الرواية فنحن نقدم روايتهم، رواية الجمع على رواية الواحد. لماذا؟ لماذا؟ فيما كان طريقه الاجتهاد والنظر. قال لي لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواء. طب وما الداعي لهذا الكلام؟ أولا نحن قلنا أولا فيما ما كان من قبيل الرواية فقولهم مقدم على خبر واحد، وفيما كان طريقه الاجتهاد فقولهم وإجماعهم ليس مقدما على خبر واحد. أنا أريدك أن تنتبه إلى شيء، أن نحن أخذنا في قيد في الإجماع قيد مهم جدا، وأن تكون المسألة محل الإجماع مسألة اجتهادية. إجماع الأمة هو اتفاق مجتهد الأمة على اتفاق مجتهد الأمة، يبقى اتفاق مجتهد الأمة في مسألة إيه؟ اجتهادية. واضح؟ يبقى يقول لأن الدليل العاصم، وهنا يقول عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد، فهل قول أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد يكونوا إجماعا، يكونوا إجماعا تثبت عصمته؟ قال لا. هل اتفاق علماء المدينة على قول في مسألة اجتهادية، هل اتفاقهم على قول في مسألة اجتهادية يكون اجتهادا يكون إجماعا محكوما بعصمته؟ فالشيخ قال لا، ليس إجماعا محكوما بإيه؟ بعصمته، لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم، لا يتناول إيه؟ وإنما هو ثابت لإيه؟ لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، ثابت لكل علماء الأمة لا لبعض علمائها، لا يتناول بعض الأمة أو لا يتناول بعض المجتهدين، بل يتناول كل المجتهدين. العصمة ثابتة لكل المجتهدين لمجموعهم ليس لبعضهم، وعلماء المدينة ليسوا كل علماء الأمة بل بعض علماء الأمة، ولا مستند للعصمة سواه، ولا مستند لعصمة الإجماع سواه، أي سوى أن يكون إجماعا، معذرة، سوى الدليل الذي أثبت العصمة، ولا مستند لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد وهو الدليل الدال على حجية الإجماع لا يتناول بعضهم، واضح، وإنما ثبت إيه؟ أثبت هذه العصمة لمجموعهم، ولا مستند للعصمة سوى هذا الدليل الذي أثبت العصمة لكل لا للبعض. حاصل هذا الكلام أن العصمة ليست ثابتة لبعض العلماء، ولا مستند للعصمة سوى هذا الدليل، ولا مستند للعصمة سوى هذا الدليل الذي أثبتها لكل ولم يثبتها للبعض. كده الكلام واضح؟ وكيف يمكن أن يقال بأن من كان للمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما، فإذا خرج عنها لم يقبل قوله؟ الحاصل أن يمكن أن نتصور مسألة على هذا النحو، أن مثلا المالكية حرروا القول في إجماع أهل المدينة وقالوا بأن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريق الرواية والنقل، ثم أكثر من هذا الكلام، فليس في كل مرة يذكرون فيه القيد، قول أهل المدينة حجة فيما طريق الرواية والنقل، عمل أهل المدينة حجة فيما طريق الرواية والنقل، فصاروا يقولون عمل أهل المدينة حجة، فجاء من بعده وإيه وحمل الكلام على الإطلاق، إجماع أهل المدينة في إيه؟ حجة، أي مطلقا في كل شيء، واضح؟ فممكن يكون الخطأ في المسألة جاء من إيه؟ من هذه الجهة، أننا قيدنا برا ولم نقيد بعد ذلك، فاختر البعض بهذا الإطلاق وقال به. الشيخ يقول وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه؟ وتصور هذا الكلام، يعني هذا الصحابي عندما كان في المدينة لو ذهب كل علماء المدينة إلى قول وذهب هو إلى قول آخر نقول لا ينعقد إجماع أهل المدينة، لأن عبد الله بن عمر خالف، ولأن عبد الله بن مسعود خالف وكان في أهل المدينة، ماشي؟ فلما خرج ابن مسعود مثلا من المدينة وذهب إلى الكوفة نقول إذا قال علماء أهل المدينة بقول صار قولهم إجماعا وإن خالفه ابن مسعود، لأن ابن مسعود الآن في الكوفة وليس بالمدينة، هل هذا يعقل؟ لا يعقل، ماشي؟ وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بالمدينة، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه؟ فإن هذا محال، فإن قبول خلافه باعتبار صفة قائمة به حيث حل، نحن نقبل خلافه إذا كان بالمدينة لا لكونه في المدينة بل لكونه مثلا لكونه مجتهدا، هذه الصفة قائمة به، هو في المدينة من أهل الاجتهاد وهو خارج المدينة من أهل الاجتهاد، فتفرد المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج عنها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرضنا مسألة في هذا، هل يمكنك أن تقول أن إجماع أهل المدينة منعقد مع خلاف ابن مسعود؟ لأن ابن مسعود الآن ليس من أهل المدينة بل هو من أهل الكوفة. هذا هذا إيه؟ هذا لا يمكن القول به. فكل ما قيل من ترجيح لأخوان علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصل لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه. لماذا إجماع أهل المدينة حجة عندك مولانا؟ قلت لي لأنهم سكنوا مهبط الوحي ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته وهم أعلم الناس بسنته. ثم هذا كان من أهل المدينة وكان ساكنا في مهبط الوحي وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، واضح؟ وكل الذي تذكرونه من مميزات علماء أهل المدينة قد كان ثابتا لهذا لأنه كان من علماء المدينة. طب ولما خرج عن المدينة هل زالت عنه هذه الأوصاف؟ لم تزل. فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع له من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ولم يزل عنه، لم يفارقه بخروجه. وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع، في ذلك الوقت اللي هو وقت خروجه، في الإجماع، في الإجماع من أهل السنة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لما خرج أبو بكر وعمر وعثمان كانوا قد إيه؟ قد توفوا. فعلي رضي الله عنه في وقت خروجه كان هو أفضل أهل زمانه. فهل يعقل أن نقول نعتد بخلاف علي ما دام في المدينة؟ فإذا خرج عنها لا نعتد بخلافه؟ لا يقبل. وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أقوالا بالعراق، فكيف يمكن أن تهضر هذه الأقوال إذا خالفها أهل المدينة؟ وهو كان رأسهم، وهو كان رأس أهل المدينة. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه ومحله من العلم معلوم، حتى قال عمر عنه كليف ملئ إيه؟ بيت ملئ علم. وقال ما من آية في كتاب الله إلا وعلم متى نزلت وفي من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بذلك لضربت إليه أكباد الإبل. هذا يدل على أنه كان أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. ومحله من العلم معلوم. وغيرهما، غير علي وابن مسعود، خرجوا من المدينة وقالوا أقوالا في تلك البلاد التي كانوا فيها. كده واضح؟ طيب بعد هذا التصوير، بعد هذا التشنيع على من يقول بحجية إيه؟ إجماع أهل المدينة مطلقا، بعد هذا التشنيع الشديد، ربما يقول المالكي نحن لا نخالف فيما تقول، يعني لا حاجة إلى هذا التشنيع، نحن لا نقول بما تقول، على أن بعض الناس يقول إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة، وادعى العموم في ذلك. لأن يقول لك إيه؟ علي رضي الله عنه خرج من المدينة وسكن الكوفة وقال أقوالا هناك. قوله إذا كان واردا على خلاف علماء المدينة، فإننا سنجد في علماء المدينة أيضا من كان يقول بقول علي، فالخلاف الموجود في المدينة، فالخلاف الموجود خارج المدينة موجود أيضا في إيه؟ في المدينة، ويدعي العموم في ذلك. فيقول كل مسألة خالف فيها من كان ساكنا في المدينة فيه وخرج منها، خالف فيها علماء المدينة، فإن من علماء المدينة أيضا من بعضهم يخالف بعضا، فهذا الخلاف أيضا متحقق داخل المدينة. إذا في هذه الصورة لا يتحقق إجماع، ونحن لا نعدوه حجة. عمل أهل المدينة حجة فيما لو اتفقوا، وفي هذه الصورة لم يتفقوا. ما الحالة تقول إجماع أهل المدينة هي الإجماع كان في العلماء السنة؟ الخلاف إما هناك خلاف، إما لا يكون خلاف بين علماء الأمة مطلقا. هي تفصيل المسألة في ماذا؟ على هذا الرد، على هذا الجواب. على بعض الناس يقول أن المسألة مختلفة في أعمال المدينة، على هذا القول ما حاجة إلى عمليات المدينة؟ طب هي متصور هذا الكلام؟ متصور؟ علي خارج المدينة وقال قولا يخالف قول أكثر علماء أهل المدينة. هذا هذا الكلام مقتضاه أن بعض علماء المدينة يقول بقول علي، وبالتالي يبقى علماء المدينة ليسوا متفقين بل مختلفين. هذا المليك يقول إذا علماء المدينة في هذه المسألة اختلفوا ولم يتفقوا، ونحن نقول قولهم حجة إذا اتفقوا لا إذا اختلفوا، فلا حاجة للتشريع عليهم. تقييد ما هذا الإجماع بأهل المدينة، ما الحاجة إليها إذن؟ لا أفهم السؤال. هم إن المسائل مختلفية خارج المدينة مختلفية بالمدينة صح؟ نعم. وإذا كان هناك الخلاف خارج المدينة خلاف موجود في المدينة، إذا كان الاتفاق موجودا في المدينة فالاتفاق موجود خارج المدينة. لا ليس هكذا، ليس هكذا. على هذا القول ينبغي أن يكون هكذا؟ لا لا ينبغي أن يكون هكذا. هو يقول لك من خلاف إما أن يكون قد وقع بين الصحابة وإما يكون قد وقع فيما بين بعض الصحابة. هو مش متصور أن يتفق أهل المدينة على قول ويخالفهم غيرهم؟ إن كان هناك الخلاف خارج المدينة فالخلاف واقعا في المدينة. هو في تلك المسألة، في تلك المسألة لا في كل المسائل. نعم. إذا كان الاتفاق موجودا في المدينة فالاتفاق حاصل خارج المدينة. لا في لا. تلك المسألة هذا الانعكاس والإضطراب. لا لا لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. هو يقول لك سورة المسألة علي كان في المدينة في الخارج ومسعود كان في المدينة في الخارج، إذا وردت عنهم أقوال تخالف من كان داخل المدينة فهذا معناه أن بعض أهل المدينة أيضا يخالف في هذه المسألة. فالمسألة مسألة إيه؟ اختلف فيها أهل المدينة. الصحابة الصحابة الذين تكلموا في الإفتاء وكانوا علماء المشهورون من ذلك هم كانوا كلهم في المدينة أصلا. نعم. كانوا كلهم في المدينة، فما من صحابي خارج المدينة إلا وقد كان بالمدينة أصلا. فإذا وقع الاختلاف إذا وقع الخلاف فقال من بخارج المدينة قول مخالف عمل أهل المدينة فإن الخلاف ليس الخلاف موجود في عمل أهل المدينة. وإذا اتفقوا على شيء فإذا اتفاق موجود في الاثنين يعني فما الحاجة إلى عمل أهل المدينة يعني؟ المسألة ليست بهذا الضيق. مش متصور الآن، مش متصور أن يكون هناك أئمة بلغوا درجة الاجتهاد لم يكونوا في المدينة بين الصحابة حتى في زمن الصحابة يكون أئمة من التابعين بلغوا درجة الاجتهاد مع وجود الصحابة. اتفق الصحابة على شيء هل خلاف التابعين معقول؟ التابعي المصاحب للصحابة معتلف ومعتبر. العبرة بلحظة وقوع المسألة، لحظة وقوع المسألة كأن المجتهدين بعضهم صحابة وبعضهم تابعين، بعضهم صحابة وبعضهم تابعون، والعبرة عندي باتفاق الجميع الصحابة والتابعون. لحظة وقوع المسألة كان هناك أبو هريرة وسعيد بن مسيب مثلا، فسعيد بن مسيب خلافه معتبر مع الصحابة. وقت وقوع المسألة كان المجتهدون بعضهم صحابة وبعضهم تابعون. ماشي قول. والخلاف إذا كان واقعا خارج المدينة كأن يقول يكون في هذا الخلاف موجودا في المدينة، فإذا كانت الاتفاق حاصلة في المدينة ويكون الاتفاق حاصل خارج المدينة الفهم اللي انت فهمته ده هو الفهم المخشي ماشي وهو غير متضح، بس المعنى اللي انا افهمه الان في الاتي ان المسائل المختلف فيها خارج المدينه. ما مقصود خارج المدينه؟ ليس هو داخل المدينه. المقصود خارج المدينه اللي هو المساله التي ذكرها هو ان يكون بعض علماء المدينه خرج عنها وله قول يخالف قول من هو في المدينه. فهو تصوير الكلام كالآتي: كل مسألة اختلف فيها من خرج مع من دخله يكون اصلا الخلاف متحقق في العلماء الداخلين اللي هم الذين هم داخل المدينه. فهذه المساله تكون من المسائل التي اختلف فيها اهل المدينه ولم يتفقوا، ويدعي العموم في ذلك. معنى يدعي العموم في ذلك يعني كل مساله خالف فيها علي وابن مسعود، خالف فيها قولهم قول القائلين في المدينه، فان في اهل المدينه من يقول بقول علي وابن مسعود، فيكون الخلاف متحقق داخل المدينة، وتكون تلك المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل المدينة، لا من المسائل التي اتفقوا فيها. ونحن ندعي أن قولهم حجة إذا اتفقوا لا إذا اختلفوا. هذا قول هذا المالك المعتزل. هل يمكن أن يقول إذا خرج العلي والابن مسعود وقال قولا مثلا وحصل الخلاف، هذا نفس الخلاف يكون موجودا في المدينة؟ وإن اعتبرت هذا يكون، إن اعتبرت هذا المعنى لم يكن فليكن. بس أنا المعنى الذي ذكرته هو يعني إيه يتفق أكثر مع الكلام المبدوء. هو حسب ما يقوله محمد اللي هو إيه علي وابن مسعود وإن كان خارج المدينة لكنهم من أهل المدينة حكما، من أهل المدينة إيه حكما باعتبار مكان، هم وإن كانوا خارج المدينة الآن لكنهم في حكم إيه في حكم أهل المدينة. وبالتالي إذا خالف ابن مسعود وعلي من كان ساكنا في المدينة يبقى الخلاف بين أهل المدينة متحقق. ونحن ندعي هذا البريك يقول ونحن ندعي أن قولهم حجة إذا اتفقوا لا إذا اختلفوا. بس قوله ويدعي العموم في ذلك، ويدعي العموم في ذلك ترشح المعنى الذي ذكرته أولا اللي هو إيه إذا خالف علي وابن مسعود وهم في الكوفة، إذا خالفوا من كان علماء أهل المدينة، إذا خالف علماء أهل المدينة، فإن في علماء أهل المدينة من يقول بقول علي وابن مسعود، ويقول علماء المدينة في هذه المسألة على قولين، قول موافق لعلي وابن مسعود وقول يقول به الآخرون، وتكون المسألة خلافية بين أهل المدينة لم يتفق عليها أهل المدينة. أن يخالف علي وهو في المدينة ثم يخرج، أم يخالف بعد أن خرج من المدينة؟ هذا مقتضى التشنيع الذي ذكره الشيخ أولا، هذا مقتضى التشنيع الذي ذكره الشيخ أولا، وقال أن هذا لا يمكن وهذا لا يتصور وهذا لا يعقل. ماشي؟ متضح؟ طيب احنا كده في إشكال في هذا الكلام؟ بس يعني لو حققت الامر وراجعته ستجد ان المحققين او المفردين المالكيه يضبطون ان عمل اهل المدينه حجه، ولا يدعون ان هذا من قبيل الاجماع المعصوم، بل يقولون انه حجه في طريق الايه النقل، ويقيدون بذلك. وربما اضطر بعض المتاخرين لعدم ذكر القيد فظن ان اجماعهم ايه حجة مطلقا فيما طريق النقل وفيما طريق الاجتهاد. الوجه الخامس، ورد في بعض الروايات للحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يقيله، أن يستقيله، أن يستقيله. ماشي. هذه الزيادة يعني بعض العلماء طعن فيها، بعض العلماء طعن فيها، ونحن نتكلم على فرض صحتها. ماشي؟ نتكلم على ايه؟ فرض صحتها. هو نقل في الحاشية قال إن لفظة لا يحل في الحديث لفظة منكرة، هذا كلام ابن عبد البر. ولا يحل لأحد أن يفارقه خشية أن يقيله، هذه الزيادة ابن عبد البر قال عنها أنها زيادة إيه؟ أنها زيادة منكرة. طيب، على فرض صحتها يأتي الكلام. يعني إذا كنت محدثا وثبت عندك أن هذه الزيادة زيادة منكرة وأنها غير صحيحة، يبقى خلاص لا كلام. لا حاجة، خلاص هي ضعيفة. لكن إذا صحت عندك على فرض صحتها، كيف يكون الجواب؟ وكيف نتصور الجواب قبل أن نتصور الاعتراض؟ اولا انت في نفس الاقاله في باب البيوع ما تعرف الاقاله بعد ان يتم البيع ويلزم يحصل ندم من احد العاقدين فيطلب منك ان تقيل عثرته ترد الي سلعتي وارد اليك مالك بعد ان تم العقد وهذه الاقاله مندوبه وبالتالي يمكن ان اقول تم البيع لا ارد لك مالك ولا ترد علي سلعتي البيع تم وانتقل الملك وملكت انت السلعه وملكت انا المال وبعد ان تم العقد انت تطلب الاقاله استقاله اي طلب الايه اي طلب الاقاله ما معنى الاقاله ارد اليك مالك وترد الي سلعتي لانني نادم على هذه الصفقه فقال طلب الاقاله جائز واجابتها مستحبه وليست بلازمه وليست بلازمه طيب انظر هنا الى الحديث ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله لو حملنا هنا الاستقاله هنا على طلب الاقاله بالمعنى الشرعي اللي هو ايه بعد تمام البيع انا اطلب منك فسخ العقد يبقى هو فهو طلب فسخ العقد بعد تمامه قال ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يطلب منه الاقاله خشيه ان يطلب منه الاقاله هذا المعترض يقول لك لو كان خيار المجلس ثابتا لتمكن من فسخ العقد بدون طلب فمعنى انه يطلب الاقاله معنى ذلك ان العقد قد ايه قد تم وهو في المجلس يبقى ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله لو كان خيار المجلس ثابتا لامكن للنادم ان يفسخ العقد بحق الخيار بحق خيار المجلس الثابت له ولا محتاج ان يطلب منك الايه فسخ العقد بالاقاله يبقى حصل الكلام لو كان فسخ العقد ممكنا بحق خيار المجلس لما احوجك ذلك الى طلب فسخ العقد بالاقاله فمعنى ذلك ان ايه فمعنى ذلك ان انه لا خيار للمجلس طيب هو هذا التقرير التقرير ايه ويبقى طبعا انت تريد ان تعرف المعنى على هذا الوضع تبيعوني هذا الشيء بعشرة بعتك هذا الشيء وحتى لا تطلب مني الاستقاله واتحرج منك ماذا اصنع افارقك واذهب بعيدا حتى لا تطلب مني اقاله البيع طالما انا وجهي في وجهك يمكنك ان تقول ايه طب ممكن نرجع في الصفقه ترد الي مالي وتكسر من تتحايل يعني تكسر من القول وتتزلل الي وتاتي بالشفعاء ليردوا السلعه فاهم؟ فحتى افر انا من هذا الامر ماذا اصنع؟ افارقك واركب السياره واذهب بعيدا. ولا يحل له ان يفارقه يعني ولا يحل له انت النادم وانا الذي اريد ان اتمم الصفقه. ما هذا سياتي هذا سياتي في كلام الشيخ. كده واضح؟ طب انت فهمت المعنى؟ وجه وعد الاعتراض؟ طيب من لا يثبت خلاف من لا يثبت خيار الشرط يقول ورد نقرا كلام الشيخ بعد ان شرحناه او قدمنا له من لا يثبت خيار المجلس من لا يثبت خيار المجلس يقول ورد في بعض الروايات للحديث هذه الزياده ولا يحل له ان يفارقه خشيه أن يستقيل أن يطلب منه الإقالة والإقالة هي طلب فسخ العقد بعد لزومه فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من أي جهة؟ قال من حيث أنه لولا أن العقد لازم وأنه قد تم ولا يمكنك فسخ العقد لما احتاج هذا النادم الى الاستقاله، الى طلب الايه؟ الاقاله. ولا هذا من جهه النادم، ولا طلب الفرار من الاستقاله من جهه ايه؟ من جهه العقد الاخر، ولا طلب عدم الفرار. طلب الفرار مقصود، ولا طلب عدم الفرار من الاستقاله في حق من؟ في حق العقد الاخر اللي هو غير النادم الذي يريد امضاء العقد. ولا طلب عدم الفرار، هذا هو تقدير المعنى، ولا طلب عدم الفرار من الايه؟ انت تريد ان تسخ العقد ولا اريد ان اتمه، فانا افر حتى لا تطلب مني ايه؟ حتى لا تطلب مني الاقاله. فهو يقول ولا يحل لغير النادم ان يفر من النادم خشية أن يستقيله النادم، أن يطلب النادم منه إيه؟ الإقالة. كده واضح؟ طب فلو كان النادم يتمكن من فسخ العقد من جهة ثبوت الخيار، لم احتاج إيه؟ لم احتاج إلى طلب الإقالة. وتصور؟ وأجيب عنه. لأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار. فسخ البيع بحكم الخيار، وغاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة. طيب، متصور هذا الكلام؟ ما المراد؟ أولا أو جواب الأول، لا نسلم ثبوت هذه الزيادة بل هي زيادة منكرة كما قال ابن عبد البر. ثانيا، سلمنا أن هذه الزيادة ثابتة، فالجواب عنها أن الاستقالة المذكورة هي إيه؟ هي فسخ العقد ما دمت في المجلس بحق الخيار، بحق خيار المجلس. طيب ويبقى المن نهي عنه ايه؟ ولا يحل. انا عندي دلوقتي عقدان، احدهما يريد امضاء العقد، فلا يجوز للذي يريد امضاء العقد ان ايه؟ ان يفارق صاحبه بقصد ان يسقط حقه في فسخ العقد الذي ثبت له من جهه خيار المجلس. مش هو قال ما لم يتفرقا؟ فتحرص انت على التفرق حتى يتم الايه؟ العقد، وتسقط حقه في الفسخ. يبقى لا يحل لك ايها العاقد ان تفارق صاحبك بقصد اسقاط حقه في فسخ العقد، وهذا الحق ثابت له من جهه الايه؟ من جهه خيار المجلس. غايه ما في الباب انك ايه؟ قلت الاستقاله معناها فسخ العقد. فسخ العقد بحق الايه؟ خيار المجلس. هنا عندي جزئيه مشكله جدا جدا، يعني اصل بعض الزيادات لان يعني ييسر بجمع امثلتها وتحرير قاعدتها، اللي هي قاعده قاعده الاصطلاح، مساله الاصطلاح. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المدلول اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي، لا يحمل على اصلاح الفقهاء. الاستقاله بتفسير الاستقاله اللي هي طلب الاقاله التي تفسرها انت في الفقه، هذا اصلاح فقهي، فاهم؟ اصلاح حادث لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فواضح؟ اذا كان يقول ايه؟ غسل الجمعه واجب، اي لازم بحكم المدلول اللغوي، ولا نفسر الواجب انه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. واضح هذا الكلام؟ فالاستقاله في كلامه صلى الله عليه وسلم تحمل على المعنى اللغوي، لا على المعنى، لا اقول على المعنى الشرعي، لا ده على المعنى، المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء. المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ليس معنى شرعيا، هو معنى ايه؟ معنى عرفي خاص، معنى عرفي خاص. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على المعنى العرفي الخاص، يحمل على المعنى الشرعي إن وجد أو على الم... وإن لم يوجد يحمل على المعنى العرفي، إن وجد وإن لم يوجد يحمل على المعنى اللغوي. وتصور هذا الكلام. وبالتالي الشيخ لا يقول غاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة، يمكنك أن تقول بل الاستقالة المقصود بها فسخ العقد بحكم الوضع اللغوي، ولا حاجة لي أن أفسرها، ولا حاجة عندي أن أدعي أنها حقيقة في المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء، ثم بعد ذلك أصرفها عن هذا المعنى إلى معنى آخر بالإيه؟ بطريق المجاز. كده واضح؟ هذا مثال جيد ممكن يضم إلى مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والبعض يفسر الواجب بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، ما يساب فعله ويعاقب إيه؟ تاريخه. هذا المثال يمكن أن يضم هذه الأمثلة وتضبط قاعدتها يعني. لكن يبقى أنا أدعي إيه؟ ممكن أدعي شيء. الشيخ يقول ولكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه. يعني لماذا حملت الاستقالة الآن؟ أن يصير مع الشيخ أن الاستقالة حقيقة في المعنى الذي ذكره الفقهاء، وهو طلب الإقالة من العقد بعد لزومه، ونحمله على المعنى المجازي الذي هو فسخ العقد بخيار المجلس. واضح هذا الكلام؟ وأن الحمل على هذا المعنى حمل على معنى مجازي. فإن قيل لك لا يجوز حمل اللفظ على المجاز أو الحمل على المجازي خلاف الأصلي، فأقول نعم هو خلاف الأصل، وإنما أوجب المصير إليه وجود الدليل الدال على امتناع المعنى الأول اللي هو المعنى الحقيقي. يبقى لماذا صرت إلى هذا المجاز؟ قال لي لأن الدليل الذي أثبت خيار المجلس يمنعني أن أحمله على الإقالة التي هي إيه؟ فسخ العقد بعد لزومه. كده واضح كلام الشيخ؟ طيب، ومع الكلام الذي ذكرته أنا أولا، يمكن أن تقول الاستقالة لغة هي طلب الإقالة، طلب فسخ العقد، وهذا المعنى اللغوي ماشي ليس فيه تقييد بلزوم العقد ولا بعدم لزومه، وهو بحكم اللغة يصدق على الفسخ بحق الايه؟ الخيار، يصدق عليه حقيقة لا مجازا، وبالتالي أنا لست بحاجة أن أعتذر عن هذا المجاز، لأنه ليس بمجاز، هو حقيقة. ماشي؟ متصور هذا؟ طيب، احنا في قاعدة قبل كده ذكرناها برضك ننبه عليها. إذا فسرنا الاستقالة بأنها طلب فسخ العقد بحكم اللغة، وطلب فسخ العقد قد يكون قبل لزومه كما في مسألة الخيار، وقد يكون بعد لزومه كما في مسألة الإقالة عند الفقهاء. متصور هذا؟ طيب، دلالة لفظ الإقالة على المعنيين، الإقالة اللي هي اللغوية، هذا معنى كلي موجود في فردين، طلب فسخ العقد قبل لزومه كما في مسألة الخيار، وطلب فسخ العقد بعد لزومه كما في مسألة الإقالة عند الفقهاء. ولفظ الإقالة بمدلوله اللغوي كلي يقع على الصورتين. القاعدة المقررة في الأصول أن استعمال الكلي في أحد معنيه يكون حقيقة، فإن استعمال الكلي في أحد معنيه يكون إيه؟ يعني عندك رقبة اسمها زيد ورقبة اسمها عمرو، إطلاق الرقبة على زيد حقيقة، وإطلاق الرقبة على عمرو يكون إيه؟ حقيقة. وفسخ البيع بالخيار إقالة حقيقية، أقصد إقالة من جهة المعنى اللغوي، يعني يطلق عليها لفظ الإقالة حقيقة، وفسخ العقد بعد لزومه يسمى إقالة حقيقة من جهة اللغة. ولا عبرة عندي باصطلاح الفقهاء، لأن هذا اصطلاح حادث بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي السابق على الاصطلاح الحادث لا يفسر باصطلاح الحادث. لعله بكلامه هذا النوع من البيع اللي قال كان موجودا في عهد النبي، وعلى هذا هو يفسر الكلام. ولو كان محتملا لا ذكر في الاعتراف عليه. على كل الذي قلته الذي قلته يعني ايه الذي قلته انا ليس بلازم يعني، اذا لم اقنعك لا اتركه، هذا كلامي انا، لكن كلام الشيخ احنا شرحناه، كلام الشيخ شرحناه، والكلام الذي قلته انا يعني انت فيه بالخيار، ان شئت اخذته وان شئت رميته، ولا حرج عليك في هذا ولا ذاك. الله يكفيك. طيب وقد دل الدليل من وجهين، وقد دل الدليل على المصير الى هذا المجاز من وجهين. هو الشيخ يقول لك نحن طرحنا لفظ الاقاله، حملنا لفظ الاقاله على معنى المجازي، هو الفسخ، فسخ البيع او فسخ العقد قبل لزومه بطريق الخيار، حملناه على المعنى المجازي للدليل الذي دل على ذلك. وهذا الدليل من وجهين، الاول احدهما أنه علق ذلك على التفرق، فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق، لأن الخيار يرتفع بالتفرق، وإذا حملناه على الاستقالة اللي هو المعنى الذي يقوله الفقهاء فسخ العقد بعد لزومه، فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس، هذا معنى وجيه جدا. وقال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن إيه؟ أن يستقيله. علق الاستقالة على ماذا؟ التفرق. علق الاستقالة على التفرق. طيب الإقالة مندوبة سواء كانت قبل التفرق أو بعد التفرق، واضح؟ الاستقالة جاء عند الفقهاء، الاستقالة من نادم، والإقالة من العقد الآخر اللي هو غير النادم، متصور هذا؟ الاستقالة جائزة اللي هو طلب الإقالة، والإقالة مندوبة. متى؟ هل هي محددة بالتفرق؟ هي ثابتة قبل التفرق وبعده التفرق، فلو كانت الاستقالة في الحديث بمعنى فسخ العقد بعد لزومه لما علقها على التفرق. طب ما الذي ينبغي أن يعلق على التفرق؟ شيء يثبت قبل التفرق ويزول بعد التفرق، والذي يثبت قبل التفرق ويزول بالتفرق هو خيار المجلس، فتعين علينا أن نحمل لفظ الاستقالة على الفسخ بإيه؟ بخيار المجلس. الفسخ السالب بهذا الحق. طيب أنه علق ذلك أي الاستقالة المذكورة في الحديث على التفرق، فإذا حملنا هذه الاستقالة على خيار الفسخ، على خيار الفسخ الثابت بالإيه؟ بخيار المجلس، على خيار فسخ العقد الثابت بخيار المجلس صح تعليقه على التفرق، لأنه يثبت قبل التفرق ولا يثبت ايه بعده، فصح تعليقه بالايه بالتفرق، لان الخيار يرتفع بالتفرق. طب واذا حملناه على الاستقاله التي هي فسخ العقد بعد لزومه، فسخ العقد بعده، فالاستقاله لا تتوقف على التفرق، بل تثبت ايه ممكن قبله وممكن تثبت بعده، يعني ولا اختصاص لها بالايه بالمجلس. طيب انا عشان اشرح كلامي برضك حتى لا ياتي احد ويرد عليه اعتراض، فيقول لك ايه قبل التفرق يفسخ بخيار المجلس، وبعد التفرق يمكن ان يفسخ العقد بالاستقاله، بالاستقاله من النادم والاقاله من الطرف الاخر، هذا واضح؟ انا عندما قلت هذا الكلام بناء على ماذا؟ اذا كنت انت لا تثبت خيار المجلس، يبقى بمجرد الإجابة والقبول تم البيع قبل التفرق وبعد التفرق، يبقى أنت الآن لا تثبت خيار المجلس، يبقى ما هو السبيل لفسخ هذا العقد؟ تقول الاستقالة والإقالة قبل التفرق وبعد التفرق، لأن الإقالة هي فسخ العقد بعد لزومه، وقد لازمة بالإجابة والقبول حتى وإن كنا في المجلس. طب أنت لا تثبت خيار المجلس وأنت تثبت الإقالة، هل أنت تقيدها بالتفرق بحيث أنها تثبت قبلا ولا تثبت بعدا؟ أنت لا تقيدها بهذا، يبقى لا يصح تعليق الإقالة التي تقول أنت بها، لا يصح تعليقها على التفرق لأنها ثابتة قبل التفرق عندك وثابتة بعد التفرق عندك. يخالف قياس الجليسة نعم، هذا يخالف قياس الجليسة اللي هو القياس الجلي اللي هو إيه؟ اللي هو قلنا ما ما ما ما ادعاه البعض من أن هذا الخيار ليس ثابتا بعد التفرق فلا يكون ثابتا قبله. التفرق لا تؤثر بالحكم. نعم نعم. الثاني، الوجه الثاني الذي يدل على تعين حمل اللفظ على المجاز، أننا إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا، فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه. أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الإقالة. طيب كيف أفهم هذه؟ كريما أنت كنت تشير إلى هذا المعنى في أول الكلام. إذا أثبت خيار المجلس يمكن أنت أن تخرج وتمشي خطوات وترجع بقصد إبطال حق في فسخ العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهي تنزيه. إذا ثبتت هذه الزيادة يبقى النبي نهى عن ذلك نهي تنزيه، يعني لا يحل لواحد منكم، وهذا الأمر منهي عنه نهي تنزيه، أن يفارق صاحبه بقصد إبطال حقه في فسخ العقد، وهذا الحق ثابت له بخيار إيه؟ المجلس، ويبقى هذا منهي عنه نهي إيه؟ تنزيه. متصور هذا الكلام؟ طيب، لأن التفرق يسقط الحق في فسخ العقد ناسب ذلك أن إيه؟ أن ينهى عنه، أننا إذا حملنا على خيار الفسخ السابق خيار الفسخ الثابت بخيار المجلس، إذا حملنا على خيار الفسخ الثابت بخيار المجلس فالتفرق مبطل له قهرا. ما معنى قهرا؟ يعني لا تستطيع أن تطلب ويسقط حقوقك فعلا، ولا تستطيع أن تطلب الفسخ، فيناسب هذا المعنى المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه. وأنت فهمت هذا الكلام؟ أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية فمعلوم لا يحرم على رجل أن يفارق صاحبه خوف الإقالة. يا مولانا الآن بعتك واشتريت وتم العقد ولزم، وأنا حتى لا ترجع في هذا البيع أنا أريد أن أخذ الثمن وأنطلق، هل هذا المعنى يحرم عليه؟ الشيخ يقول لا يحرم على صاحبه، لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه بعد أن تم البيع وانتقل الملك، لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية الإيه؟ خشية الإقالة. أنا لا أريدك أن ترجع في هذه الصفقة ثم تتحايل علي وتأتي للشفعاء، ولو رجعت في البيع لو أنا لا أريد هذا الكلام، أنا أريد أن أخذ الثمن وإيه؟ وأنطلق. قال لي هذا المعنى لا تنهى عنه، هذا المعنى لا تنهى عنه، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الكلام الذي ذكرناه الآن اللي هو أن تفر من مجلس العقد حتى لا يطلب منك الرجوع في الثمن أو الرجوع في السلعة، هذا المعنى أن تسير بهذا القصد، أن هذا الأمر لا يحرم إجماعا، والذي حكى الإجماع بن عبد البر أن هذا المعنى لا يحرم إيه؟ إجماعا، ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم، ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من، يعني إذا كان مفارقتك للمجلس بعد تمام العقد، إذا كانت مفارقتك للمجلس بعد تمام العقد بقصد ألا يطلب منك العقد الآخر أن تقيله من هذا البيع، هذا لا يحرم إجماعا، يبقى لا يكون هذا مدلولا من قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يقيله، كده واضح؟ يبقى هذا المعنى غير مراد إجماعا. يبقى بعد ذلك، طب وما المقصود بقوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يقيله أو أن يستقيله؟ المعنى الأول يعني ليس مرادا من الحديث إجماعا، يبقى المراد من الحديث معنى آخر، ابحث عنه. مش انت حملت الاستقالة على الاستقالة الشرعية؟ قلت معنى هذا الحديث على الاستقالة الشرعية أنه يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه بعد تمام العقد حتى لا يطلب منه العاقد الآخر الرجوع في العقد. هذا المعنى لا يحرم إجماعا وليس مقصودا من الحديث إجماعا. انظر بعد ذلك أنت ما المقصود من الحديث. الشيخ يقول أنا أحمله على الفسخ بخيار المجلس، خلاص يبقى أثبت خيار المجلس، أو تثبت معنى آخر. واضح؟ على كل المعنى الذي تثبته لن يكون مناقضا لخيار المجلس، ولا يقع بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم. إذا كان المعنى الذي ذكرناه أولا ليس مرادا من الحديث، يبقى عليك أنت أن تبحث عن المعنى المراد من الحديث. معنى الأول ماذا قلت؟ المعنى الأول اللي هو ليس مرادا من الحديث إجماعا، المعنى الأول الذي ليس مقصودا من الحديث إجماعا هو تحريم أن يفارق الرجل المجلس بعد تمام العقد خشية أن يطلب الطرف الآخر منه الإقالة. هذا لا يحرم إيه؟ إجماعا، وليس مقصودا من الحديث اتفاقا. طب ما المقصود من الحديث؟ ابحث عنه أنت. هذا جواب أنهيت أنت القضية من أولها. إذا قلت أن هذه الزيادة مختار ولا تثبت خلاص انتهت في القضية. إذا ثبتت تجيب بهذه الأجوبة. خشية أن يطالب الآخر بالإقالة. المعنى اللي هو ليس مرادا من الحديث إجماعا هو الفرار من مجلس العقد بعد لزوم العقد. الفرار من مجلس العقد بعد لزومه بقصد إيه؟ بقصد ألا يطلب منه العاقد الآخر الإقالة. طب في شيء كده تاني اللي كنت أظن كلام واضح. الوجه السادس، تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساويين لمصير حالهما إلى البيع وحمل الخيار على خيار القبول. المتساومين يا ربي. طيب الحاصل عندي ان في ثلاث اعتبارات مؤداهما فيما اظن مؤداهما واحد. ثلاث اعتبارات مؤداهما واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انا عندي ثلاث امور. البيعان اعتذار يقوم على هذا اللفظ، بالخيار اعتذار يقوم على لفظ الخيار، ما لم يتفرقا اعتذار يقوم على معنى التفرق. ويعني ربما يتجه او ربما نفهم ان مؤدى الاعتذار الاول هو مؤدى الاعتذار الثاني هو مؤدى الاعتذار الثالث. ماشي. طيب الاعتذار الاول يقوم على لفظ البيعان، البائع حقيقه في العاقد، بعتك واشتريت منك، يعني الذي وجد منه الإيجاب بائع والذي وجد البيعان يقع على من وقع منه الإيجاب والقبول. طيب تأويل الحديث، طيب من أول هنا من أول الخيار السادس أو الوجه السادس في الاعتذارات لابد أن نفرق بين الاعتذارات السابقة والاعتذارات اللاحقة. الاعتذارات السابقة كلها تدور على أي معنى؟ أن هذا الحديث ليس الحجة لأنه خبر واحد ومخالف لعمل أهل المدينة، لأنه خبر واحد ومخالف للقياس الجلي والقواعد القياسية المقطوع بها. ماشي. لأنه خبر واحد خالفه راوي، وخبر واحد خالفه راوي لا يكون حجة. يبقى الاعتذارات السابقة كلها تدور على أي معنى؟ على رفض الحجية. طيب من الاعتذار السادس يبدأ معنى ثاني، يقول لك إيه؟ هذا الحديث ثابت وحج، واضح؟ لكن نتأوله على معنى لا يثبت خيار المجلس. كده واضح؟ ما سبق في رفض الحجية، هذا الحديث ليس بحجة، خبر واحد خالفه راوي فليس بحجة، أو خالف أهل المدينة فليس بحجة، أو خالف القياس الجلي فليس بحجة. في إيه تاني من الاعتذارات؟ الاعتذار الرابع أو الخامس، طيب تمام والحديث فعل الاستقالة. طيب ماشي. الوجه السادس، تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساويين، يعني تأويل الحديث بعد إيه؟ بعد الإقرار بثبوته وبعد الإقرار بحجيته، تأويل الحديث بعد الإقرار بحجيته بحمل المتبايعين على المتساويين لمصير حالهما إلى البيع، وحمل الخيار على خيار القبول. طيب نشرح الأول، مش إحنا كنا عندنا خيار الفسخ وخيار القبول، وأنت تعرف الخيار في الفقه وتقول إيه؟ هو طلب خيري الأمرين من إمضاء البيع وإيه؟ وفسخه. فالقبول هو الذي عبرت عنه بالإمضاء، ماشي؟ والفسخ هو الإيه؟ المقابل له. طيب صورة هذه المسألة كالآتي، صورة هذه المسألة كالآتي، ما هما المتساويين؟ ما هما المتساويان؟ بكم تبيع هذه؟ بعشرة، أشتريها منك بخمسة. لا أبيعها بعشرة، طب أبيعها بعشرة وأخذ مع هذا الشيء شيء إيه؟ آخر. وهذا متصور؟ يبقى التفاوض في ثمن السلعة ومقدار السلعة. اللي هو إيه؟ زي ما قلت لك قبل ذلك، السوم هو التفاوض في ثمن السلعة أو في مقدار السلعة. طيب لو حملنا هذا الحديث على المتساويين، يبقى المتساويان بالخيار ما لم يتفرق، ويبقى المعنى كالآتي، تبيع هذا بخمسة، لا أبيعه بعشرة، لا أبيعه بأقل من عشرة. فما دمنا في المجلس لو قلت قبلك بعشرة يتم الإيه؟ يتم البيع. طب ولو فارقتك ثم رجعت بعد ذلك وقلت لك قبلت بعشرة، يمكنك أن تقول لا أقبل بعشرة. وتصور هذه الصورة، أنا أبيعه بخمسة عشر، ما دمت قد رجعت أبيعه بخمسة إيه؟ عشر. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأول، في الأول تبيعه لي بعشرة، تبيعه لي بخمسة، لا أبيعه إلا بعشرة. لو قلت قبلته بعشرة تم البيع. طيب ولو فارقتك، فارقت المجلس ثم رجعت إليك بعد ذلك وقلت لك أنا قبلت بعشرة، هل يلزمك أن تبيعه بعشرة؟ قد تقبل أن تبيعه بعشرة وقد لا تقبل، يبقى لا إلزام. يبقى البيعان بالخيار ماشي، بالخيار ما لم إيه؟ المتساويان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا يبقى ليس له الإيه؟ لا يثبت له الحق بعد ذلك، لا يثبت له الحق بعد التفرق، ويمكن أن يثبت له الحق قبل التفرق بأن إيه؟ بأن يقبل. هذا المعنى هو الذي فهمته. عندكم معنى آخر؟ هذا المعنى فهمته أنا كذلك، لو كان هناك تصويت نصوت. طيب وحمل الخيار على خيار القبول، وحمل الخيار على خيار الإيه؟ القبول، لأن أقول قبلت بعشرة وأنا قبل التفرق تلزم، قبلت بعشرة بعد التفرق لا تلزم. كده واضح؟ وحمل الخيار على خيار القبول، القبول اللي أنا أقبل، أنا أقبل، أنا أقبل أن أمضي أن يتم العقد بس بعشرة. واضح؟ وأجيب عنه بأن تسمية المتساويين متبايعين مجاز. مجاز علاقته إيه؟ علاقته ماذا؟ اعتبار ما سيكون. هذا متساوي، هذا المساوي ليس بائعا حقيقة، ليس هو الآن بائع، لكنه سيصير أمره إلى أن يكون بائعا. وبعد التفرق بالخيار القبول لا يلزم البائع. قبل التفرق لو قال قبلت بعشرة يلزم، وبعد التفرق لا يلزم. مش هذا واقع؟ بعد أن رديت أنت بعشرة وفارقتك أنا ورجعت، قلت خلاص أشتري منك بعشرة، قلت صارت بخمسة عشر. نعم، لا أبيع إلا بخمسة عشر. والأول في الأول لو قلت قبلت بعشرة كان البيع كان سيتم. وبعد ما قال، بعد ما رجع لو قال قبلت. الآن أنا بالخيار بقى بعد ذلك. أنا إن شئت بعتك بعشرة وإن شئت لا أبيعك. وفي الأول كذلك. لا، في الأول أنت تقول قابلت بيعه بعشرة، أبيعه بعشرة، تبيعه بخمسة، قال لا أبيعه بعشرة. فلو قلت قابلت مش إجابة قبول؟ أبيعه بعشرة قابلت، مش هذا إجابة قبول يا محمد؟ نعم. طب إذا وجد الإجابة القبول تم البيع. طيب خلاص، يبقى بعد التفرق، بعد التفرق، بعد التفرق جئت لك وقلت لك ايه، رضيت بان اشتريه، بان اشتريه بعشرة، هل يلزمك ان تقبل؟ لا، يحتاج الى ايجاب جديد، ايجاب جديد، لا اقبل. طيب خلي بالك من شيء، تسمية المتساومين متبايعين. المتساوم لم يبع الآن ولا واضح، لم يبذل الثمن ولم يأخذ السلع، لكنه هذا الثوب يصير إلى بيع، صح كده؟ وهذا المتساوم يصير إلى بائع، فسمي بائعا باعتبار ما سيكون. واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما طيب، وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز، والحمل على المجاز خلاف الأصل، والحمل على المجاز خلاف الإيه؟ الأصل. واعترض على هذا الجواب بأن تسمية المتبايعين أيضا، بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا. الحاصل البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أنت تحمل المتبايعين على الإيه؟ من صدر منه إيجاب ومن صدر منه قبول، وبعد صدور الإيجاب والقبول تم البيع، وأنت بعد البيع تسميهما متبايعين. وإطلاق لفظ المتبايعين عليهما بعد تمام العقد مجاز أيضا. علاقته ماذا؟ ما سيكون كان الأول باعتبار ما كان، باعتبار إيه؟ ما كان. طب فلماذا تمنع عن المجاز الأول اللي هو باعتبار ما سيكون، وتجيز المجاز الثاني الذي هو باعتبار ما كان؟ هذا الكلام يتعلق بالقاعدة الأصولية، ما هي؟ أن الاسم الفاعل لا يطلق على إلا من تلبس به حقيقة. نعم، اسم الفاعل يطلق حقيقة على من؟ على من تلبس بالفعل وقت الفعل، على من تلبس بالفعل وقت الفعل. أنا ضارب زيدا، متى يكون هذا الكلام حقيقة؟ كنت تضربه وقت الضرب، وقت الإيه؟ الضرب. اسم الفاعل حقيقة في الفاعل وقت التلبس بالفعل، لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. ربما في أصول الفقه يقتصر لنا وقول واسم الفاعل حقيقة في الحال، بس اختصر التعليم اسم الفاعل حقيقة إيه؟ في الحال. أنا ضارب زيدا، ماذا يكون هذا الكلام حقيقة؟ وقت الضرب. طب قبل ضربه يكون مجازا، وبعد الانتهاء من ضربه يكون مجازا. متصور هذا الكلام؟ نعم. واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا، فلما قلتم أن الحمل على هذا المجاز أولى؟ حمل اللفظ على المجاز باعتبار ما كان أولى من حمل اللفظ على المعنى المجازي باعتبار ما سيكون. هذا مجاز وهذا مجاز، لماذا مجازكم أولى من مجازنا؟ هنا الشيخ يجيب، قبل أن يوجد الفعل، فهمت كيف يعني إيه؟ من البعيد أن أطلق عليك فاعل قبل وجود الفعل، لكن يمكن أن أطلق عليك فاعل، أو هذا أقرب من الأول، أن أطلق عليك فاعل بعد وقوع الفعل. قال الشيخ فقيل أنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة، فقد وجدت الحقيقة مش التي تقابل المجاز. المجاز درجات؟ لا، هذا أنا أريدك أن تفهم الكلام. طبعا المجاز له درجات، بعضها أظهر من بعض وأقوى من بعض. أنه إذا صدر البيع فقد وجدت الإيه؟ التي هي حقيقة، قد وجدت حقيقة البيع. الماهية يعني كنوف. فقد وجدت حقيقة البيع وماهيته، فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند الإطلاق. يبقى عندما أقول أنا ضارب زيدا ولم توجد حقيقة الضرب، هل هذا أولى ولما أقول أنا ضارب زيدا وقد وجدت حقيقة الضرب؟ هذا مجاز وهذا مجاز، بس إذا أقول أنا ضارب زيدا وقد وجدت حقيقة الضرب أولى من أن أقول أنا ضارب زيدا ولم توجد حقيقة الضرب. وبالتالي عندما أقول أنت بائع وقد وجدت بك حقيقة البيع، أولى من أن أطلق على المتساوم بائعا وأسمي سومه بيعا وحقيقة البيع لم توجد. هذا جائز، هذا جائز، لكنه لكن الاعتبار الأول أولى منه. إطلاق البائع، لفظ البائع على من وقع منه البيع في الماضي أولى من إطلاق لفظ البائع على من سيوجد منه البيع، لأنه الآن في وقت التكلم لم يكن هناك بيع موجود. واضح؟ نعم. نعم. إذا استعملته في الماضي يكون مجازا. نعم. هو اسم الفاعل، اسم الفاعل يشبه الايه؟ الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال. على خلاف على خلاف على خلاف المقصود بالفعل المضارع، بس هو حقيقة في الحال. يعني القول الراجح في النحو أنه حقيقة في الإيه؟ في الحال. فإذا استعمل فيما قبل الحال يكون مجازا، وفيما إذا استعمل بعد الحال يكون مجازا. دلالة المضارع على سكون المجاز؟ بعضهم يكون هذا. كده إذا كان فعل مضارع دلالته على الحال على المستقبل حقيقة، لما يحتاج إلى أداة استقبال؟ نعم، هو لا يتخلص إلا الاستقبال إلا بأداة. أقول يضرب يضرب أو أضرب زيدا، أي الآن تعينه للاستقبال، تعينه للاستقبال لا يكون إلا بالأداة. بالأداة هذا لا يكون حقيقة. على كل ما أقول لكم سلام في النحو مختلف فيه، هل الفعل المضارع حقيقة في الحال فقط، ولا حقيقة في الحال والاستقبال فقط، في الحال والاستقبال معا؟ بعضهم يقول بل حقيقة في الاستقبال، هذا قول سادس في المسألة، الفعل المضارع حقيقة في الاستقبال، وأنه قول حقيقة في الحال، وقول أنه حقيقة في الإيه؟ في الاستقبال والحال، هذه أقوال في الفعل المضارع. هناك قول من حقيقة في الماضي؟ لا لا لا أظن. ليس أولى أن يحمل أن يقدم ما فيه خلاف أنه في حقيقة على ليس فيه خلاف أنه ليس له إلا المجاز أصلا؟ طيب، هو أولا المقرر في الأصول كالآتي: أن اسم الفاعل مع شبهه بالفعل المضارع ما هي حقيقته؟ قالوا حقيقته الحال، واسم الفاعل حقيقة في الحال، أي في الوقت وقت التكلم. فإن أطلق قبل الحال يكون مجازا، وإن أطلق بعد الحال يكون مجازا. هذا يعني حاصل الإيه؟ حاصل الراجح في هذه المسألة، أن اسم الفاعل حقيقة في إيه؟ في الوقت الذي هو الحال، قبله مجاز، إذا أطلق على ما قبله يكون مجازا، وإذا أطلق على ما بعده يكون مجازا. والشيخ يسلم بأن هذا مجاز وهذا مجاز، ويدعي الشيخ أن إيه؟ أن إطلاقه بعد وجود الحقيقة أولى من إطلاقه قبل وجود الحقيقة. ماشي؟ والمقصود بالحقيقة هنا الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل. ماشي؟ الفعل اللي هو الحدث، برضه مش الفعل اللي هو يقابل المصدر، الفعل اللي هو الحدث. ماشي؟ طيب كده الكلام متفق؟ نفهم كلام الشيخ ثم اعترض عليه. ماشي، نفهم كلامه الاول ثم نعترض عليه. لا بس. طيب الوجه السابع، الوجه الايه؟ تذكر انا قلت لك قبل ذلك ان عندي ثلاث اشياء: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وكل واحد منها الذي يعتذر عن الحديث يحمله يحمل واحد منها، يحمل الأول على المعنى المجازي، ويحمل الثاني على المعنى المجازي في اعتذار ثاني، ويحمل الثالث على معنى مجازي في اعتذار ثالث. طيب حمل التفرق على التفرق بالأقوال، هيتأول هذه المسألة. تمام؟ وقد عهد ذلك شرعا، اللي هو إطلاق التفرق على التفرق بالإيه؟ بالأقوال. قال تعالى: وإن يتفرقا، أي عن النكاح. طيب ماذا أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. التفرق قد يكون تفرقا بالأبدان، وقد يكون تفرقا بالأقوال. تفرق بالأبدان أن أغادر مجلس العقد وأذهب، وإذا حملنا حدث على هذا المعنى نثبت خيار الإيه؟ المجلس. طب وأنت لا تريد أن تثبت خيار المجلس، فتحمل التفرق على التفرق بالإيه؟ بالأقوال، لا على التفرق بالأبدان. ما معنى التفرق بالأقوال؟ التفرق بالأقوال أبيعك اشتريت منك، أبيعك اشتريت إيه منك. البيع إيه؟ تفرق المجتمع ما هو ده؟ خلينا بس للآخر. هذا اجتماع، وهذا عند المعتزر افتراق. وجي الشيخ ابن عبد البر بيقول ان هذا الكلام ضرب من الخيال. يقول هذا الكلام اجتماع وليس افتراق. الشيخ ابن عبد البر يقول لك الاجتماع ضد الافتراق، فكيف يجوز ان يكون الكلام الذي اجتمع به افترق به؟ هذا اكبر المحال والفاسد من المقال. ده كلام الشيخ ابن عبد البر في حق هذا الاعتذار. ماشي، بس اولا احنا نحتاج الى ان نصوره، ماشي، نفهمه ونرفضه، بس نفهمه الاول. هو يقول لك ايه؟ البيعان بالخيار ما لم يقع منهما افتراق، والافتراق بمعنى الاختلاف، ما لم يقع منهما اختلاف وافتراق في الاقوال. فانت بالخيار تشتري او لا تشتري، او تبيع او لا تبيع، ما لم يقع تفرق بالاقوال، اختلاف في الاقوال، بان اقول انا بعتك وتقول انت اشتريت. فليه لو انا نريد ان نقرب كلام المعترض او المعتذر هذا، نقول معنى الافتراق الاختلاف، فيوجد مني قول ويوجد منك قول يقابله، انا وقع مني الايجاب ووقع منك انت القبول، انا قلت ابيعك وانت قلت اشتري منك، فهذا هو الافتراق في الاقوال. فنحن بالخيار نمضي في العقد او لا نمضي في العقد ما لم يقع منا ايجاب ولا قبول. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اي لم يقع منهما ايجاب ولا قبول. قبل الايجاب والقبول نمضي او لا نمضي، نمضي في البيع او لا نمضي في البيع. فاذا وجد الايجاب والقبول فقد لزم البيع. كده المعنى الربط شويه. يبقى البيعان بالخيار ما لم يقع منهما لفظ يفترقان به او يختلفان فيه، وهو الايجاب والقبول. فاذا وجد الايجاب والقبول فلا ايه؟ فلا خيار. كده تصورنا المعنى، معنى كلام المعتذر. قال لي وان يتفرق هنا محمولة على التفرق في الأقوال، وأي عن النكاح، كأنه يقول وقع هذا التفرق وقع بماذا؟ تزوجت زينب، أتزوج ابنتك فتقول قبلت، وبعد مدة أقول طلقت زينب، هي ليست لي بزوجة. فالكلام الثاني يفارق ويخالف الكلام الإيه؟ الأول. هذا ما فهمته من المثال المذكور. قال لي كما وقع، كما تلفظ بلفظ التفرق، والمقصود به التفرق في الايه؟ في الأقوال. الأول تزوجتها والثاني طلقتها. كده واضح؟ ويبقى الافتراق هنا معناه الايه؟ المخالفة. وإن يتفرق أن يقع تخالف بين قولين، بين تزوجتها وطلقتها، كما وقع الاختلاف بين ايه؟ اشتريت وبعت. كده المعنى اظنه قريب، صح؟ واجيب عنه، اما ان تجيب عنه بان هذا ايه؟ لان هذا منكر من القول وزور، وان الشيخ ابن عبد البر يقول وهذا ابعد المحال، وهذا اللفظ اجتمع به ولم يفترق به، فكيف يطلق على ما بين الاجتماع على ما يحصل به الافتراق؟ فهذا غير مقبول بالمرة. أو يعني تتلقى فتقول وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر. إما أن تشدد وتقول بما قاله ابن عبد البر، وإما أن تتلقى فتقول بما قاله الشيخ بن دقيق العيد وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر، فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان. السابق إلى الفهم التفرق عن المكان. طيب وهذا الظاهر ظاهر قوي جدا، فالعدول عنه لا يجوز إلا بدليل قوي ولم تذكره. يمكن الشيخ أجاب. والثاني فقد ورد في بعض أيضا فقد ورد في بعض الروايات وقد ذكرها المصنف ما لم يتفرقا عن مكانهما. فالمقصود هنا التفرق عن المكان بالأبدان، وذلك صريح في الإيه؟ في المقصود. يبقى الحمل على المجاز لا يمكنك كده، واضح. وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق، أنت قلت له المتبادر الأذهان، التبادر المتبادر الأذهان هو التفرق في التفرق في التفرق بالأبدان. فاعترض عليه بقوله وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان بل هي عائد إلى ما كان الاجتماع به، وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها، وإن كان في غيرها كان التفرق عنه. ماشي، حصل هذا الكلام كالآتي. هو يدعي، هذا المعتذر يدعي أن الاجتماع والافتراق من الأمور النسبية، والافتراق مركب على الاجتماع. فإن اجتمعت أنا وأنت بالأبدان في مكان فالتفرق يكون بالافتراق عن هذا المكان، وإذا اجتمعنا أنا وأنت في الأقوال فالتفرق يكون أيضا بالإيه؟ بالأقوال. يبقى الاجتماع الافتراق مبني على ما اجتمعتما فيه تفترقان عنه. فأي شيء اجتمعتما فيه إن كان المكان يبقى الافتراق يكون عن المكان، إن كان الأقوال فالافتراق أيضا يكون عن عن عن عن الأقوال. وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة فيكون مجازا. يعني في نفهم كلام الأول كأننا لابد أن ننفصل عن الحديث. ننفصل عن الحديث حتى نفهمه. كيف ننفصل الحديث؟ مثلا لو قلت لك اجتمع زيد وعمر في الدار، اجتمع زيد وعمر في الدار ثم افترقا، ما معنى افترقا؟ أي افترق عن الدار. اجتمع في الدار ثم افترق عن الدار. ولو قلت لك اجتمع رأي عمر وعلي في أمهات الأولاد ألا يباع، يعني هذا قال أمهات الأولاد لا يباع وهذا قال أمهات الأولاد لا يباع ثم افترق بعد ذلك، ما معنى افترق؟ افترق فيها فيها في هذا القول، فقال بعضهم يباعنا وقال الآخر لا يباعنا. يبقى متضح هذا الكلام؟ يبقى كأنه يقول أنفي أن يكون الافتراق حقيقة في الأبدان. الافتراق بحسب الاجتماع، الافتراق بحسب الاجتماع. فإن اجتمع في مكان افترق عنه، وإذا اجتمع في قول افترق عنه. كده متصور؟ فالشيخ الشيخ ابن دقيق يرد عليه بل نستمر على ما كنا نقوله من أن الافتراق حقيقة في المكان. وقولك اجتمع رأي أبي بكر رأي عمر وعلي في أمهات الأولاد ألا يباع ثم افترق عن ذلك، حملناه في هذا المثال على التفرق في الأقوال بدلالة الإيه؟ بدلالة القرينة، بدلالة القرينة. فحملنا اللفظ على معنى مجازي لأجل القرينة، فيكون في غير المكان يكون إيه؟ مجازا، وهذا ما ندعي. كده فهمي الكلام؟ طيب، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.